السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم من النار. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه الحياض وهذه الرياض التي يتزود منها الإنسان، يشحذ الهمة ويقوي العزيمة ليسير بخطى ثابتة إلى ربه. وكما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة رب الصحابة الكرام، ممن أسلم منهم رباهم بهذه المجالس، فكان يجالسهم يذكرهم بالله، يعلمهم أمور دينهم، يتلو عليهم ما أوحى الله عز وجل إليه. فخرج من تلك المجالس وتلك الحياض رجال قهروا كل قوي وكل عدو لله عز وجل، فعذبوا المشركين لما أرادوا تعذيبهم، وفتحوا البلدان وفتحوا قلوب الناس. فكانت تلك المجالس غرسا تخرج منه هذه الثمار لتزرع النفع في الأرض. فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحرص عليها، فقال: إذا مررت بروض من رياض الجنة فلا تضيع حظك منه، وارتع فيه كما ترتع الدابة تأخذ زادها وتملأ بطنها لتقوى على يومها. كذلك العبد المؤمن يملأ قلبه بذكر الله، بما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليقوى قلبه على الثبات أمام هذه الفتن وهذه الشهوات التي تموج بالقلوب موجة وتحرك القلوب حيث شاءت. فأنت ترى ما يقع للناس من تتبع الشهوات، وما تفعله هذه الأمواج بقلوب الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أنه سيأتي زمان يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا، تتقلب القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه المأثور الذي لا يفارقه أبدا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من هذا الدعاء، فكيف يكون حالنا ونحن المفتتنون؟ مفتتنون تلعب بنا الأهواء كما تشاء، وتسير بنا الأمواج حيث شاءت، ترمينا هنا وهنالك. وكيف يثبت الإنسان إن لم يقوي قلبه؟ وكيف ينجي الإنسان نفسه من نار وصفها الله عز وجل بقوله: وقودها الناس والحجارة؟ هل فكرت يوما في هذا الأمر وأنت تسمع آيات الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى تتلى عليك بالليل والنهار، تذكرك، تعظك، تخوفك، وتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل لحظة، بل وتحفظها، ولكن أين العمل؟ أين الخوف الحقيقي؟ أين الفرار من هذه التي خوفنا الله عز وجل منها فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل استجبت لهذا النداء؟ ونحن نخوض في تلك الصفات، في صفات عباد الرحمن، وصلنا إلى هذا الوصف في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباده وأضافهم إلى نفسه وأضافهم إلى اسم من أسمائه كله رحمة، فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا الأمر الذي يخوفهم رغم العبادة، وكيف لا يكونون كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج وصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، والدلجة هي السير في آخر الليل. يدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشير إلى قيام الليل أنه من خاف يسير بالليل، فإن الخائف مما يتبعه لا يرتاح له بال. لذلك ذكر الله عز وجل وصف القيام فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وما الذي يدفعهم إلى هذا الأمر؟ إلى ترك النوم وترك الراحة وفراق الفراش وفراق الدفء والقيام وإتعاب النفس. ما الذي يقيمهم؟ إنما هو خوفهم من النار. فقال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلم يكن قيامهم لليل ولا اجتهادهم في العبادة غرورا لهم، لا، حاشاهم أن يكونوا كذلك، فإن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم من بين عباده، واختارهم من بين عباده الخاصين فأقامهم بين يديه بالليل. وقد رقد الناس، رقد الناس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث، في حديثه الذي قال فيه لما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا من ليلي والناس نياب. صلوا بالليل والناس نياب. والهدف الفوز بالجنة، تدخل الجنة. لذلك كان من دعاء عباد الرحمن مع قيامهم لليل، وإن الله عز وجل يشير إشارة بهذا الكلام إلى عظم الدعاء في ذلك الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أيها الحبيب، بالله عليك، كم تعرضت من مرة لهذا الدعاء وهذا النداء؟ إنه نداء من الرحمن، نداء من الرحمن ينزل في كل ليلة، في كل ثلث أخير من كل ليلة، وهو غني عني وعنك. ما محتاج لنا مولانا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. غني عني وعنك، عن عبادتي وعن عبادتك، عن قيامي وعن قيامك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فمن ينتفع بهذه العبادة؟ ومن يفوز غيري وغيرك أيها الفقير، أيها المحتاج إلى الله؟ إن الله ينزل في كل ليلة يناديك، يقول لك: هل عندك شيء تسأله؟ هل عندك ذنوب تريد أن تستغفر منها؟ هل أثقل قلبك شيء من المعاصي تريد أن تخفف قلبك منها؟ فهذه الفرصة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: والذين يقولون في دعائهم مع قيامهم لليل واغتنامهم لتلك الفرصة، اغتنامهم لذلك النداء الرباني، يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة قبل أن تسلم في التشهد الأخير أن تستعيذ من أربع، ومنها من عذاب جهنم. في كل صلاة تستجير بالله وتستعيذ به من عذاب هذه التي خلقها الله عز وجل للعصاة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار الصباح والمساء، أو إذا قالها الإنسان في نهاره أجاره الله، أن تستجير من النار سبعا، وأن تسأل الله عز وجل الجنة سبعا في كل يوم وليلة. فهل يكفيك هذا لتخاف من النار؟ إذا لم يكفك فاستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لما خلق الله عز وجل الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها، فلما رآها جبريل قال وقد رجع إلى الله، قال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما فيها من النعيم، لما فيها من النعيم. وقد أنزل الله عز وجل في كتابه وصفا لهذا النعيم ليرغب القلوب، وأمره أن ينظر إلى النار، فلما رأى النار قال: يا رب، لا يسمع بها أحد إلا فر منها، لما فيها. ويكفينا ما فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش هذه الأيام من البرد، فهل فكرت يوما أنه من فيح جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، لم يلقى فيها أحد، فكانت تأكل أو يأكل بعضها بعضا، فأذن لها الله عز وجل في نفسين، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من القر. نهار اللي تصيبوا سخون عرفوا عر نفس من أنفاس جهنم، فكيف إذا ألقي فيها الإنسان؟ ما فكرتيش في هذا الأمر؟ ألم يدعك هذا الأمر إلى أن تقوم وتبكي وتفر، تفر إلى الله كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله، تفروا إلى الله. وأشد ما تجدون من القر أي البرد. الناس الآن في هذه الأيام يشكون، والحال بارد والجريحة تكون شي برد في الليل، ما فكرت يوما أنه نفس من أنفاس جهنم، غير نفس. وحتى يعظم العذاب على أهلها، فإن الله عز وجل جمع بين العذابين، عذاب بالحر وعذاب بالقر. نفس هذا وصف من أوصافها، وصف من أوصافها. فلما رآها جبريل عليه السلام قال يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. شكون اللي غيعرف هذا الشيء اللي كاين فيها؟ فأحاط الله عز وجل الجنة بالمكاره، وأحاط النار بالشهوات، وأمر جبريل بالنظر إليهما مرة أخرى. فلما رآهما جبريل وما حدث لهما وما أحيطتا بهما أو بها تغير حكمه. فإذا سمع الإنسان ورأى المكاره لا يمكن إلا من صبر، إلا من ألزم نفسه وصبر على هذا الطريق، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كما زحزح نفسه في الدنيا عن الشهوات وعن معصية الله وعن عما يغضب الله، زحزحه الله عز وجل عن النار، والجزاء من جنس العمل. فإذا خاف الإنسان من هذه التي أحاطها الله عز وجل بالشهوات مما يغضب الله ومن كل شيء لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه وأمر بتركه، فاعلم أنه طريق إلى النار. وكم من الشهوات قد ألقت صاحبها في عذاب مقيم وعذاب مهين، كم من الشهوات، كم وكم. والله عز وجل يقول لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فشهوة بعد شهوة بعد شهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإذا تساهل في هذه الشهوات وفي هذه المكروهات وفي هذه المناهي ألقته في الحرام مع تتبع خطوات الشيطان. فإذا كان الإنسان لبيبا فلا بد أن يفكر في هذه التي أعدها الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من أخف الناس عذابا، نعم فإذا علم الإنسان أخف عذاب أو أخف الناس عذابا في النار فكيف يكون أشدهم عذابا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أخف الناس عذابا رجل تحت أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، حتى يتبين لك الأمر وحتى تعلم شدة العذاب. هذا أخف الناس عذابا، أخفهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن أهل النار يكونون ذا خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام درس أحدهم من أهل النار كالجبل، كالجبل درسه كالجبل، فكيف تكون خلقته؟ وهذا ليزداد العذاب، فإن الجسم كلما صغر كلما كان سريع الاحتراق. حاجة إلى كانت صغيرة ولحتيها في النار في ساعة تتحرق، ولكن إذا كانت كبيرة فإن النار تأكلها شيئا شيئا. كذلك أهل النار يوم القيامة، زاد الله عز وجل في خلقتهم. لماذا؟ ليزدادوا عذابا. وقال سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اش وجدت باش تنجي من هذه؟ ما الذي عندك ينجيك؟ عباد الرحمن عندهم قيام الليل، عندهم تواضع، عندهم عفو، عندهم حلم. ماذا لدي ولديك؟ لننجو وليكون دعاؤنا مستجابا. فإنهم اغتنموا لخوفهم، لخوفهم من النار وفرارهم منها قاموا الليل فأدلجوا، فلا شك سيصلون إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما قلت في الحديث السابق من خاف أدلج، رحمك الله، لتيخاف لتابع شي واحد ما تيرتاحش. ونحن يتبعنا موت ويتبعنا عدو يريد إلقاءنا في النار، فهل فر الواحد منا منه؟ لا باقين واقفين، لا باقين تلتفتوا للشهوات. وقد علمنا أن الله عز وجل أحاط النار بالشهوات، ما تشتهيه النفس. النفس بغى الراحة، بغى النعاس، ما ضربتها مرة ما والو، ما بغى تصلي، ما بغى تدير عبادة، ما بغى والو، بغى غير الراحة. وجرب، جرب وسترى ذلك، فإنها لا تريد أي عمل أبدا، فإنها خلقت أول ما خلقت بريئة من هذه التكاليف. فإذا أردت أن تأخذها إلى الجنة فلا بد أن تلزمها المكاره، ما تكرهه. فإنها تكره الصلاة، ما بغاش كل مرة غادي للمسجد بزاف كاع، تاكل مرة صيد مالك حتى لي خيف مالك، كما قالت تلك المرأة لابنها لما رأت كثرة عبادته. كان شابا، كان شابا ورأت قيامه لليل وصيامه للنهار وكثرة إتعابه لنفسه، فقالت يا ولدي هل قتلت نفسا لكثرة هذه العبادة؟ هل قتلت نفسا؟ ماك على هذه العبادة، ماك على هذا الجهد، وسترى الناس يقولون هلك، مالك، مالك على هذا الشيء كامل، ما الذي تريده؟ قل لهم أريد فكاك نفسي من نار وقودها الناس والحجارة، أريد أن أنجو من هذه التي أعدها الله عز وجل للعاصين للعصاة، هذه التي يأكل بعضها بعضا، هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تتغيظ على أهلها، تقول أين العصاة؟ أين المتكبرون؟ أين من عصوا أمر ربهم سبحانه وتعالى؟ أين هم؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا تتغيظ على أهلها يوم القيامة. فهل لك عمل ينجيك؟ هل لك عمل لا يعلمه الناس؟ فإن قيام الليل من الأمور التي لا يعلمها الناس، ليس كالصلوات الأخرى، قيام الليل لا يعلمه كثير من الناس ممن تعرف، إلا القريب منك، زوجتك أو أبناؤك. وكان السلف يخفون حتى هذا الأمر، يخفونه. لماذا؟ ليبقى لهم عمل ينجيهم من هذه التي وصفها الله عز وجل بهذه الأوصاف. وقال أحد السلف: وددت أنه لي إخوان أرسلهم في الأمصار، وددت أن لي إخوانا أرسلهم في الأمصار ينادون النار النار ليذكروا الناس. وتعلمون قصة الحسن البصري رحمه الله، رحمك الله، الذي تربى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتشرب ذلك الأمر، ذلك الخوف. كان إذا دخل السوق ورأى رأسا مشوطا كان يسعق، يسعق. وكان إذا أمر بوعظ الناس لا يفعل ذلك إلا إذا كان هو سباقا إلى ذلك العمل، سباق إلى ذلك العمل. وله قصة جميلة، كان يعظ الناس ويتأثر الناس بموعظته، وكان من يحضر موعظته لا يملك دموعه أبدا. لماذا؟ لأنه كما قال ذلك السلف، قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، لتبكي من قلبها، ماشي بحال العين اللي جاية بغا تفش، اللي مات ليها ولدها ماشي بحال اللي جاية مع الناس تبكي، فإن بكاءهما شتان بينهم. فكان الناس يتعظون بمواعظه، فعلم العبيد ذلك فجاءوه فقالوا له: عظ الناس وحرضهم على عتق الرقاب ليحررهم من يملكهم. فغاب عنهم 7 أشهر، 7 أشهر، فوعظ الناس فأعتقت رقاب كثيرة. لما وعظ الناس أعتقت رقاب كثيرة، فجاءه العبيد الذين سألوه ذلك فقالوا له: ما الذي غيبك؟ قال لم يكن لي عبد، فاشتغلت حتى جمعت مالا فاشتريت عبدا فأعتقته لله ثم وعدت الناس. ماذا أقول اليوم؟ لماذا؟ ليكون الكلام من القلب. فأعظم المواعظ موعظة العمل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه بالعمل. لما نادى مناد في أحد الليالي قام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، سمعوا صوتا فقاموا مفزوعين، فلما خرجوا وقد امتطوا جيادهم وجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا وقال لا تفزعوا، اسمع واسبقهم، اسمع واسبقهم، كما يقول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة. كان إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لأحد أن يصل إلى عبادتي. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يقول ابن مسعود وغيره وابن عباس وغيره من الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام يصوم حتى نقول لا يفطر، وإذا أردناه في القيام في أي وقت والتمسناه وجدناه قائما. وقالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قام، أول الليل وآخر الليل وأوسطه. هذا شيء كامل، علاش؟ العمل. فإذا كان للإنسان عمل ينجيه من النار فليحرص على أن يكون خالصا لوجه الله، أن يكون خالصا لوجه الله. وانظر إلى الخوف ماذا يعمل في أصحابه. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا كان ممن كان قبلنا جمع أولاده لما حان وقت رحيله فقال يا أبناء إن أنا مت فخذوا جسدي وأحرقوه وخذوا رماده وذروه في الرياح، فإن يقدر الله عز وجل علي يعذبني. فأوقفه الله عز وجل بين يديه، قال يا عبدي ما حملك على هذا، على أن تقول هذا وتوصي بي؟ قال خوفك يا رب، خوفك. فكان خوفه سببا في نجاته، وهو خوف عباد الرحمن. فإن قيامهم لليل وحرصهم على العبادة واجتهادهم فيها سببه الخوف من النار. في من أي شيء تخاف أيها الحبيب؟ من أي شيء؟ ولا تتسرع في الجواب، لا تتسرع. قال أحد السلف إذا قيل لك هل تخاف الله فلا تجب، إذا قيل لك هل تخاف الله فلا تجب. إحنا الواحد منا يقول لك واش كتخاف الله أو ومن تنخاف؟ لا تنخاف من الله. قال لك لا تجب، فإنك إن قلت نعم كذبت وإن قلت لا كفرت. ما تسرعش. لماذا؟ إذا قلت نعم عملك، اجتراؤك على المعاصي، تفريطك في الطاعة، تهاونك في خدمتك، في مهمتك، في عبادة الله عز وجل، وشد شيء كامل خوف لله، خوف من الله؟ لا. لذلك قالها ولم يكن كلامه من فراغ، ولكن كلامه كان حياة يعيشها. هذا الكلام اللي قال قال كي قال لك الواحد هل تخاف الله فلا تجب، اسكت خير لك ان تسكت. لماذا؟ لان احلاهما مر، احلاهما مر. فاين افعالنا من الخوف من الله؟ اين اين؟ ونحن تعرض لنا الشهوات وتعرض لنا المعاصي فنقع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب، جمال وقيمة، دعته وعرضت عليه نفسها فماذا قال لها؟ فقال لها: إني أخاف الله، إني أخاف الله، أخاف الله. والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار فما استطاعوا زحزحتها للخروج، وانقطعت أمامهم السبل ولا أحد يعلم مكانهم، فلم يبق لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فبأي شيء سيتضرعون إلى الله؟ فقال واحد منهم: تعالوا بنا نسأل الله عز وجل بأخلص عمل من أعمالنا. فكل دعا الله عز وجل بعمل خالص، وكان ممن كان منهم الثالث الذي قال: يا رب إنه كان لابن بنت عمي وقد أعجب بها ودعاها إلى الفاحشة إلى الزنا فأبت، فلما سدت أمامها السبل وضاقت عليها المعيشة ولها أبناء جاءته تسأل مالا، فقال لها: لن أعطيك حتى تمكنينني من نفسك، حتى تمكنيني من نفسك. ففعلت وهي مضطرة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها خوفا من الله. والأسوة في ذلك كما حكاها الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت له الفتنة وتهيأت له الأسباب، ومن كان في مكانه لا يمكن، ولكن الله عز وجل عصمه. فلما غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله أن أقع في الفاحشة. ففر. وليثبت خوفه عليه الصلاة والسلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فأي خوف هذا أن يفضل السجن على أن يقع في الفاحشة وهو غريب وشاب ومملوك، والتي دعته سيدته عرضت عليه نفسها. حتى قال أهل العلم بعضهم قال في قول الله عز وجل: هيت لك، في بعض القراءات: هيئت لك، قالوا أنها تعرت. ففر، فر منها فاستبق الباب. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما أسر عرضت عليه الفتنة، أدخلوا عليه أجمل الروميات عارية، فكان كلما اقتربت منه يذكر الله، يستجير بالله ويفر منها. فكيف ونحن وشبابنا يتبعون الشهوات، يتبعونها اتباعا ويتلمسونها التماسا، يبحثون عن مواطنها، فهل لا قالوا معاذ الله؟ فهل لا قلنا إني أخاف الله؟ فأين الخوف من حياتنا؟ إذا كنا حقا نخاف من هذه التي وقودها الناس والحجارة، فلا بد أن تغض بصرك، وأن تمنع جوارحك، وأن تمنع قلبك من كل ما يغضب الله. وحالك إني أخاف الله، لسان حالك ومقالك إني أخاف الله، بفعلك وبقولك. فإذا عاملت أحدا خفت الله عز وجل فيه، كما قالت تلك المرأة: يا فلان اتق الله. وكما كان السلف إذا خرج الرجل يريد الرزق تقف زوجته عند الباب قبل خروجه وتقول له: يا فلان اتق الله فينا، ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله. نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الجنة، أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة. وتخرجوا غمسة واحدة تنسيه جميع الملذات، جميع ما عاش فيه، ولو عاش عمرا طويلا متنعما. ولكن الذي خاف فلم يكسب المال إلا من حلال، ولم ينفقه إلا في حلال، ولم يقع بصره على حرام، ولم تمد يده إلا إلى ما أحل الله، ولم تمشي قدمه إلا إلى ما يرضي الله، ولم تسمع أذنه إلا ما يرضي الله، حياته عنوانها الخوف. الخوف كما قال ابن القيم رحمه الله: الخوف والرجاء جناحان، كما للطائر جناحان ولا يمكن أن يطير إلا بهما، فكذلك العبد لا يمكن أن يسير إلى الجنة إلا بهذين الجناحين، الخوف والرجاء. فإذا غاب الخوف قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فأيهما تفضل؟ أن تعيش وعنوانك الخوف من الله في حياتك كلها، ولا يحسبن أحد ولا يظنن ظان أن الخوف من الله يمنع من العيش بسعادة، لا، بل هو السعادة عينها. السعادة، السعادة، كل السعادة في الخوف من الله، فإنها تمنعك عن الوقوع في الحرام، عن تجاوز الحدود. وكلما وضعت جبهتك على الأرض ساجدا لله فلا يكون لك ذنوب إلا قلال. احنا عندنا ذنوب كثيرة، باش غتبدأ. لذلك كثر الدعاء في سجودنا: اللهم اغفر لي. مبقاش عندنا ذاك الدعاء ديال اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، بقي عندك. علاش؟ كثرة الذنوب، كثرة الذنوب. علاش ما بقيناش ندعوا مع خوتنا، صحابك ووالديك وخوتك، وليتي مشغولها بنفسك؟ علاش؟ ذنوب كثيرة. لما غاب الخوف من حياتنا وقعنا فيما وقعنا فيه. فانظر إلى حياتنا، ما نقول الناس، أنا وأنت اللي عارفين، عارفين الحدود، عارفين المحرمات، وعارفين حتى الشبهات. كيف تتعامل؟ تجد نفسك مجترئا. الجرأة في حياتنا، الجرأة. ويأتيك الشيطان وقد نسينا وصية ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الصلاة جاية وتستغفر، الصلاة جاية وتستغفر، وذكرك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الناصح الذي يريد هلاكك، يريد هلاكك، يقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. يقول كان ترى تدري الذنب وتستغفر. كذاك الذي يحكى مما يستطرف منه من أحوال، من أحوال الحيوانات مما فيه فائدة، أن ديكا وكلبا اصطحبا في طريق، هذه المرافقين ديك وكلب، فآواهما المبيت إلى شجرة فصعد الديك على الشجرة وبقي الكلب عند ساقها، فلما أصبح الصباح قام الديك كعادته يصيح، يصيح يذكر، فسمعه الثعلب، ومعروف أن الثعلب مكار، مكار، فسمعه فجاء عند الشجرة فقال يا فلان انزل بنا نصلي جماعة، وهمه وغايته أن يأكله، ولم يكن الديك غبيا، فقال له يا فلان أيقظ الإمام، قيل أين هو؟ قال هناك خلف الشجرة، فأطل الثعلب فإذا هو بكلب مفترس ففر، فقال له الديك يا فلان الجماعة، الجماعة ستفوتك، قال يا فلان قد انتقض وضوئي. هدفه أن يوقعه في شباكه فيأكله، ولكنه كان ذكيا. فكذلك الشيطان إذا أراد أن يوقعك في المعصية يأتيك بجميع الدلائل وجميع الرخص وجميع الآيات والأحاديث ليوقعك فيها، وهمه أن يغويك، همه أن يغويك، كهذا الثعلب الذي نادى الديك باسم صلاة الجماعة ليأكله. كذلك هذا العدو فإنه يتبعك، يريد هلاكك، يريد إيقاعك، فإذا غاب الخوف من الله وقع الإنسان في كل معصية وهانت عليه كل الحدود فتجاوزها، وحينما يقف بين يدي الله عز وجل يرى أثر ذلك، وإذا ألقي في النار سمع خطبة العدو كما حكاها الله عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق، حينما قال لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، هذا وعد من الله، ووعد الشيطان إن الله غفور رحيم، رغد توب، رغد جي الصلاة وتستغفرها، وغد جي وغد جي رى النظرة الأولى لك والثانية ليس لك، ولا النظرة الأولى اللي فيها ربع ساعة، هذه نظرة بالله عليكم، شوف الشوف الأولى اللي فيها ربع ساعة هذه أشوفها ولا ماشي، وينسيك، فإذا وقفت بين يدي الله في الصلاة عرضت لك هذه الصور التي لم تخف الله عز وجل فيها فأنستك الخشوع وضيعت عنك الأجر الكثير، فإذا وضعت رأسك وجبهتك على الأرض عرضت وعرضها عليك لينسيك الدعاء، لينسيك الاستغفار، فكان همك طرد هذه الصور. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لماذا؟ ليزيد أهل النار حسرة على حسرة. نار كما قلت أقلها وأهونها جمرتان يغلي منهما دماغ الإنسان، كيف سيصبر؟ ولا بغيتي تعرف هذا الشيء غير شي حاجه ديال وقيده ولا شعل شي بريكه ولا بغيتي تعرف العذاب فوق العذاب، تكون الحرقه وعاود حرق عاود ثاني، الم فوق الم. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ناركم هذه، اي نار الدنيا. شحال من واحد تيشوف هذا الامر في هذا الحديث كتبان لي غير البوطه ولا الفاخر ولا، وسير شوف البراكين. ارايت بركانا يوما؟ الحمد لله قال الوثائقيات دابا كاينين، ترى بركانا يشتعل في الماء، نار لم يطفئها ماء. هذه شناهي؟ قال عليه الصلاه والسلام ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. هذيك ضربة في 70 كيف ستكون؟ قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حتى كان حالهم إذا غاب الخوف من الله من حياة الإنسان فمصيره إلى هذه النار، مصيره إلى هذه النار. وليس لنا يقين كما كان للصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قصة حنظلة لما لقي أبا بكر فقال له نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصف لنا الجنة كأننا نراها رأي عين، ويصف لنا النار كأننا نراها رأي عين. أصبح حالهم عين اليقين من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ومن صفاء قلوبهم، فدفعهم هذا الأمر إلى العمل والخوف من الله، فمرتاح لهم بال حتى أدى الواحد منهم ما عليه. إذا كان خليفة ساعة في أن يعامل رعيته بما يرضي الله عز وجل ويهضم حقوقه لتكون لهم ليؤدي ما عليه، وإن كان تاجرا كما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغش ولم يدلس ولم يكذب، فكان البيان بينهم حتى وصلت الدرجة بهم أنه الواحد منهم يرسل المشتري إلى أخيه ليشتري من عندي. كن بيع سلعة وتيجي الشاري وتيقول لها سلعة خويا راه هذاك السيد راه عنده شي حاجة مزيانة، عنده حسن مني وعنده. لماذا؟ محبة الخير لبعضهم البعض، محبة الخير، محبة الخير، هذا حالهم. فقال له وأنا كذلك، أنا كذلك. وقد قال الله عز وجل وسمعها الصحابة ونزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلاها عليهم غضة طرية في سورة السجدة، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا اليقين اللي غاب من عندنا. لذلك حينما يلقى أهل النار في النار يسألون الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم الله عز وجل بأخص جواب: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا كان هذا الرد، سألوا أمرا آخر تحول حالهم إلى هذا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه هي الأخيرة، إنهم يسألون الموت، ولكن في وسط ذلك يسألون التخفيف: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن لا جواب، عذاب كما قال الله عز وجل مقيم مهين، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. هذه الآية فين نخليها أيها الأحبة؟ فين؟ إذا كنا حقا نريد أن نكون من عباد الرحمن، فأين الخوف؟ أين الخوف من الله في حياتنا، مع وليداتنا، في العمل ديالنا، في الوظائف ديالنا؟ أين الخوف؟ لو عندنا الخوف من المعبود، من المخلوق فقط، أما الخوف من الخالق هيهات. تدخل المصالح ديالنا، ودخل الإدارات، ودخل المدارس، ودخل الإعداديات والثانويات والكليات، كاع ما تهضر، ودخل وشوف. غتصيب المكتب خاوي، فين مولاه؟ في القهوة، جالس في القهوة، والأمانة اللي عليه. ولكن إلا كان شي مراقب، كانت شي لجنة ديال المحاسبة، غتصيبوه يقول لك قبل الوقت. لماذا لا نراقب الله؟ لماذا؟ لماذا لا نتعلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تربيته عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وهي تربية لنا كلنا؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كم حفظت الله من مرة؟ وربنا لا يحتاج إلى حفظ، فإنه القوي سبحانه وتعالى. ولكن حفظ الحدود، حفظ الأوامر بالامتثال، وحفظ النواهي بالاجتناب، هذا هو الحفظ. كم عرضت عليك من حدود لتتجاوزها، وحفظت الله عز وجل فيها، فإن الله سيحفظك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الخوف من الله، هذا هو تعلق القلب بالله، هذه هي مراقبة الله في حياتنا. بغينا هذا الخوف يكون عنوان، خوف يكون عنوان، وأن تكثر من الاستجارة من النار، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: اللهم أجرني من النار سبعا، فإن النار تقول: يا رب إن عبدك استجار بك مني فأجر، وتقول الجنة: يا رب إن عبدك سألك أن تدخله فأدخله الجنة. ألا تريد هذا؟ ولكن إذا نسيت هذه النار وغيبت الخوف من حياتك، فاعلم أن حياتك نكد ونغص، والعاقبة أسوأ، نسأل الله عز وجل العافية. فهذا وصف آخر من أوصاف عباد الرحمن، فانظر حظك من هذه الأوصاف. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع، لين جانب تواضع، حياة التواضع سعادة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حياته سلام وسلم وأمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن جاره بوائقه. أن يأمن الناس وأن يرتاحوا إليك، لماذا؟ لأن حياتك أمان، عفو وتجاوز وصفح، سعادة، والله سعادة. إذا فكر فيها الإنسان والله من أعظم الأمور ليعيش الإنسان سعيدا، تواضع، ما تكبر على حد، ما درويش، ولكن عند الله عز وجل عظيم، اسمك معروف عند الله، معروف في السماء، معروف في السماء. واعلم أنه إذا أحبك الله أحبك الخلق كله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اجتهاد في العبادة، خوف جعلهم يقومون الليل، ومن دعائهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذابها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.